بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي انتهينا من شرحها في الدرس الأخير: ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. يقول: ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر. نحن يسمع أحدنا قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيتصور أن هؤلاء الذين نسبهم الله إلى ذاته العلية بالولاية وأكرمهم بهذه القربة، يتصور أنهم صنف متميز من البشر، وأن لهم سيما ملائكية متخصصة. فإذا سمع أيضا قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فلا يشك أن الأولياء من عباد الله صنف متميز، لهم طابعهم الخاص، ولهم نورانيتهم التي تميزهم عن الآخرين. وربما أكرم الله عز وجل واحدا منا بالتعرف إلى واحد من هؤلاء الأولياء بطريقة ما، فيفاجأ بأن هذا الولي شأنه كشأن بقية الناس، يأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويمارس شؤونه المعيشية تماما كما يمارسها الآخرون، ويتقلب في شؤون الدنيا كما يتقلب غيره، فيعجب ويقول: كيف هذا هو الولي الذي حدث الله عز وجل عنه في كتابه، والذي قال عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وربما وجد نفسه يسأل كما سأل بعض تساءل بعض المشركين إذ قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وقد روى الله عز وجل عنهم هذا التساؤل، يقول أحدهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك، يعني رسول هو واحد مثلنا، هذا لا يتأتى. طيب، ولكن فعلا ما الجواب عن هذا؟ يعني عندما ينظر أحدنا يكرمه الله بمعرفة ولي من أوليائه، ثم يفاجأ بأن هذا الولي مثل بقية الناس، طيب لماذا لم يميزه الله عن غيره؟ ها هنا السؤال الذي يجيب عنه ابن عطاء الله: لماذا لم يجعل الله له شارة من النور على وجهه مظهرا من الجذب في كيانه، يعني مزيه خاصة ينبغي أن يمتاز بها هذا الولي. لماذا لبس الله عز وجل علينا شأنه ومزجه بشؤون الناس الآخرين؟ يقول: ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر. ستر أنوار السرائر، أنوار الأولياء، وأنوارهم في سرائرهم قلوبهم، تجليات الله دائما رأسا تتجه إلى أفئدتهم. بهذه الأنوار يطلعهم الله على معارف وعلوم شتى. بهذه الأنوار ربما يخترقون بعض الغيوب يطلعهم الله عز وجل عليها، وربما نعم أكرم الله بعض أصفيائه بذلك، لكنها أنوار لا تراها العين لأنها موجودة في السرائر، موجودة في القلوب. سترها الله عز وجل بكثائف الظواهر، سترها الله عز وجل في الطبيعة البشرية، سترها الله سبحانه وتعالى بالممارسات الغريزية العادية الطبيعية. لماذا؟ إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. هنالك حكم، لا حكمة واحدة اقتضت هذا الإخفاء. نعم، يعني كما يقول ابن عطاء الله: الولي لا تنتظر أن تعرفه من سيماه من ملامحه أبدا. الباري عز وجل يخفي مزاياه الخفية في سريرته بمظاهر من البشرية التي تجعله مثل غيره، لا بل ربما أكثر من غيره. يعني ربما تجد الملتزمين من الناس لهم لحى، تجده بدون لحية. ربما تجد الملتزمين من المسلمين لهم مظهر كمظهر هذا الذي ترون. ربما تجد هذا الولي ليس له هذا المظهر. نعم، مظهره سبور وكأنه إنسان مودرن. نعم، قد يكون هكذا. طيب ها هنا تكمن حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ أنا أظن أنني ذكرت لكم قصة أوردتها في كتابي هذا والدي في السنوات الأولى من هجرة والدي إلى هذه البلدة. كان يمارس أعمال يعني شبه تجارية محدودة جدا جدا جدا. كان يشتري بعض الألبسة الجاهزة من دمشق التي لها رواج في الجزيرة في يعني حيث الأكراد، ثم يعود من هناك بما يمكن أن يباع هنا ضمن حدود بسيطة جدا جدا. فكان قد ذهب إلى سوق معروفة إلى الآن خلف جامع السنانية، سوق مغلق إذا دخلته في وضح النهار ظننت نفسك في الليل، مغلق وليست له نوافذ. إلى الآن أعتقد هذا السوق معروف وموجود قديم. وهو يحمل في جيبه فرنجات، كان آنذاك الفرنج يعني يساوي 100 ليرة تقريبا. نعم، لكنها تتقد ووضيئة وجديدة وشديدة اللمعان. وكان يحمل أيضا في جيبه عدد بسيط من الليرات الذهبية، لكن نعم وضعها في لفافة من ورق. أثناء سيره اللفافة من الورق تفتحت وسقطت هذه الليرات الذهبية واختلطت بالفرنجات. اشترى طائفة من الثياب الجاهزة الصداري نحو ذلك، وأخرج من هذه الفرنجات لينقض البائع القيمة. يبدو أنه لم يتبين أن الفرنج اختلط مع الذهب، فأعطاه مع الفرنجات بعض الليرات الذهبية. لا والدي شعر ولا الشخص شعر بهذا الجو، يعني مظلم. ومضى والدي بضعة أمتار، حوالي 15 متر أو أكثر، والسوق يبقى دائما مزدحما شديد الازدحام. وإذا هنا محل الشاهد بشاب حليق يستوقفه، سلم على والدي لا يعرفه، قال له: ما اشتريت لنا يا أيها الشيخ؟ قال: والله اشتريت كذا وكذا. أمسك بيد والدي وقال تعال. أعاده القهقرة الأمتار اللي قطعها مثل هنا وإلى ذلك الجدار وأكثر. عاد إلى الرجل وقال له: أعطيه الليرات التي أخذتها. الرجل فوجئ، لم يكن يعلم، وكان لا يزال يمسك بها بيديه ويكلم بعض الزبائن الآخرين. ففتح عينيه وإذا بها مزيج من الفرنجات والليرات. يقول والدي: ما إن صحوت وتنبأت إلى هذا الأمر حتى أخذت ألتفت يمينا وشمالا لم أرى الرجل نهائيا. هذا مظهر لما يقوله ابن عطاء الله: ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر. لكن لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ هنالك أكثر من سبب. أولا، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لعباده خصوصية هؤلاء الأولياء، وأنتم تعلمون أو ينبغي أن تعلموا أن للأولياء في كل عهد وظائف أقامهم الله عليها، مهام أقامهم الله عليها، تماما كأي مسؤول يتحمل وظيفة معينة من قبل رئيس الدولة، وهؤلاء الأولياء أقامهم الله على وظائف. لو أننا عرفنا أن فلان من أولياء الله الصالحين، طبعا هو يقوم بوظيفة، إذن لكشفت وظيفته، وإذن لنهال الناس عليه من كل حدب وصوب، ولظهر السر الذي ينبغي أن يكون خفيا. فكانت الحكمة تقتضي أن يكون هؤلاء في الخفاء، وأن تكون تصرفاتهم أيضا خفية. ولقد ذكرت لكم في درس مضى عن الأبدان، وذكرت الأحاديث المتعلقة بالأبدان، وهي 4 أحاديث أو 5 أحاديث خرجتها وأوضحت درجاتها في الجزء الأول من شرح الحكم الذي تم طبعه ونشره. من ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أبدالا هم 40، كلما مات منهم واحد أبدل الله به غيره، بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تغاثون. إذن هذه مهمة ووظيفة، نعم، أسندها الله سبحانه وتعالى إليهم. لو أن هؤلاء الأولياء كشف شأنهم وعرف وضعهم لانهال الناس عليهم مثل الآن هذه الفترة، ولاتجهوا إليهم من كل حدب وصوب، كل واحد يطلب منه شأنه، كل واحد يطلب منه وظيفته. لا، هم يتلقون واجباتهم من الله سبحانه وتعالى، وينهضون بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. من أجل هذا بالي سبحانه وتعالى أخفاهم عن الأنظار. هنالك أيضا أسباب أخرى لإخفاء الله سبحانه وتعالى أولياءه. هو أن الولي في كثير من الأحيان هو ذاته لا يعرف نفسه، وهذه من أجل ألطاف الله سبحانه وتعالى الخفية. قد يكون الرجل من كبار الأولياء وهو لا يعلم نفسه. سبب أن الله سبحانه وتعالى يحجبه عن الفتنة بذلك حتى لا يكون فتنة. لو عرف أنه من الأولياء المصطفين الأبرار إلى آخر ما هنالك، إذن لربما دخل الشيطان عليه، وربما ازدهت به نفسه، وربما سرى إليه العجب. والإنسان أيا كان ليس معصوما. الباري عز وجل يقول: إن على لسان سيدنا يوسف أو على لسان امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. فالباري عز وجل في كثير من الأحيان يخفي هوية الولي حتى عن نفسه، وهذا كثير جدا. فكيف يمكن أن يظهر ولاية الولي للآخرين؟ كيف يخفيها عن نفسه؟ يرى نفسه مقصرا. الولي كما وصف الله عز وجل في محكم تبيانه عندما قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، كلمة يتقون كلمة صغيرة لكن لها معنى كبير جدا جدا. يتقون أي يضعون بينهم وبين المعاصي حاجزا من الوقاية، يعني من الخوف من الله عز وجل، يجعلون من خوفهم من الله حاجزا بينهم وبين سائر المعاصي. فربما كان زيد من الناس من أولياء الله الصالحين، لكن كل يوم يعود إلى نفسه فيحاسبها، يجد أنه خطر في باله اليوم معصية من المعاصي، اليوم نظرت بعينه إلى محرم، اليوم أكل لقمة من طعام ربما كانت محرمة، فعل كذا كذا. طبعا الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان كلما ارتفعت درجته عند الله كلما شعر بمزيد من تقصيره، وشعر بمزيد من أخطائه، وكلما كان بعيدا عن الله لا يشعر. البعيد عن الله إذا صلى في اليوم الصلاة الفرائض الخمسة يجد أنه قد ملأ صحائفه بالحسنات العظيمة جدا جدا، لكن كلما قرب إلى الله كلما ازداد تعظيما لله، وكلما ازداد شعورا بحقوق الله عز وجل عليه، فيعود إلى نفسه يجد أنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، فيقول: أنا من الولاية، أين أنا من أن أكون واحدا من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل؟ لكنه يكون في علم الله وغيبه نعم من الأولياء الصالحين. فكيف تتوقع أن يعلمه الناس وهو لا يعلم نفسه؟ إذا اقتضت الحكمة أن يستر الله عز وجل أصفياءه وأولياءه وهم خاصة أحبابه، أن يسترهم بماذا؟ بكثائف الظواهر، يعني الظواهر البشرية. الظواهر البشرية هي التي تعرفون، تنظر إليه تراقبه فتجد أنه في الصباح يذهب إلى السوق يبيع يشتري، يجوع فيأكل، ينادم الناس، يكلم الناس، يمزح، يعني يأخذ حظه كما تأخذ حظك، لكن طبعا ضمن حدود المباح. نعم. وربما تجده يخفي نفسه أكثر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين. نعم، لو أقسم على الله لأبر قسمه. لماذا يكون أشعث أغبر ذي طمرين؟ للستر. يعني تجد هذا الإنسان يعني تنبو الأنظار عنه، تشمئز يعني الأنظار والنفوس عن القرب منه، مظهره يعني لا يشجع على القرب منه. نعم، أشعث أغبر، يعني بعيد عن مظهر النظافة والأناقة. نعم، ذي طمرين يعني ذي ثوبين متسخين باليين، تنبو عنه الأنظار كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لو أقسم على الله لأبر قسمه. هكذا يستر الله سبحانه وتعالى خواصه عن أبصار العوام من عباده لهذه الحكمة التي ذكرتها لكم. تصوروا نحن الآن نمر بأزمة خطيرة جدا، لو أننا عرفنا من هم الأولياء الصالحون الآن عندنا في بلادنا لن هال الناس عليهم من كل حدب وصوب، نعم، ولتحول أمرهم إلى شأن غير الشأن الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. لا، طيب يا أخي نحن لازم نعرفهم حتى نحن نطلب منهم. لا، هي مو وظيفتك، وظيفة رب العالمين. رب العالمين هو الذي يوظفه بهذا، نعم، وهو الذي يلزم. نحن الآن لا ترتابوا أبدا في أن أولياء الله عز وجل وهم كثر مجندون اليوم مستنفرون لاستنزال الرحمة ولاستنزال النصر من عند الله عز وجل. ألم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بهم تنصرون؟ نعم، هؤلاء الأبدال. وفي حديث من هذه الحديث وهو في الشام، نعم، وكلمة الشام طبعا متسعة، لكن قلب الشام هذه البلدة، نعم. وكلما قربت إلى دمشق فهي أكثر عناية من الله سبحانه وتعالى بها، وقلبها دمشق البلدة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. فهؤلاء الأولياء موجودون هنا، يوجدون ويوجدون في البلاد الأخرى، وفي العراق لهم وجود أيضا، وهم اليوم مستنفرون ويسألون الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية النصر، متى يكون وبأي طريقة تكون. وهذه أيضا من الحكم والأسباب لإخفاء الله عز وجل أصفياءه وأولياءه عن الأعين. يعني الإنسان عجول، وعندما نسأل الله النصر يخيل إلينا أن معنى النصر الذي نسأله أن يكرمنا الله بخارقة يحمي هذه البلدة وكل أهلها ويطرد فلول الغزاة والأعداء دون أن ينالوا من أهلها أي منال. لا، ليس هذه طريقة النصر التي يكرم الله عز وجل بها عباده. فأنت لا تستطيع أن تقترح على الله كيفية النصر، اسأل الله النصر، لكن ليس لك أن تقترح كيفية النصر. الكيفية هو التي يحققها. لاحظوا الآيات القرآنية التي يقول الله عز وجل فيها هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لماذا يا رب؟ قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا كله يحتاج إلى امتحان وإلى ابتلاء، لابد أن يتساقط شهداء ولابد أن تقوم المعارك. ماذا تصنع المعارك؟ تظهر صدق إيمان المؤمنين وتظهر نفاق المنافقين، أليس كذلك؟ الهزة التي تأتي بسبب غزو عدو بسبب أي يعني مصيبة من المصائب التي من هذا القبيل تكشف تميز الناس بعضهم عن بعض. قبل ذلك الكل يقول لا إله إلا الله، الكل يحتفل بمناسبات الدينية المختلفة، الكل إذا دخل شهر رمضان نعم أقام ديكورات الاحتفالات الكثيرة والعظيمة بهذه المناسبة، الكل إذا دخل شهر المولد يقيمون الحفلات وربما الرؤساء والملوك يخطبون وما إلى ذلك. إذن لا تعلم من الصادق من غير الصادق، ما الذي يبرز الصادق ويميزه عن المنافق الكاذب؟ هذه الهزة. وليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هو يعلم ولكن المعنى ليظهر علمه الخفي على صعيد الواقع المرئي، على صعيد الواقع المرئي. الآن تلاحظون كيف أصبحت هذه الأمة العربية الإسلامية فريقين، فريق يعلن التضحية بالمال والرزق والحياة في سبيل حماية المبادئ والقيم والأرض والعرض والدين، فريق آخر يعلن العكس تماما، يعلن الاستخزاء وأنه ليس أكثر من خادم ذليل مهين للعدو الذي جاء غازيا. نعم يعلن هذا وبكل صفاقة. نعم يقدم الأرض كما قلت الأمس والعرض، نعم أنا أعني ما أقول، والعرض والذخر والمال للعدو الذي جاء يريد أن يغزوك ويقتلك وأن يحطم قيمك ومبادئك. طيب الآن ظهر إذن هؤلاء المنافقون، لكن لولا هذه الهزة لما ظهر هذا. فإذا نصر الله سبحانه وتعالى لعباده لا يعني أن يأتي على أرض مفروشة بالرياح، يأتي النصر لكن لا بد أن يتساقط الشهداء ولا بد أن يمر المسلمون بمحنة وإلى آخر ما هنالك. فإن صبروا وإن ثبتوا على العهد وإن وفوا العهود التي أخذوها على أنفسهم تجاه رب العالمين، الباري عز وجل يكرمهم بالنصر الخارق. نعم وهذه حقيقة واضحة جدا جدا. طيب قد يقول قائل يعني إذا مهمة الأولياء ما هي؟ الباري قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وألزم الله عز وجل ذاته العلية بنصر وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب مهمة الأولياء، ربنا عز وجل من سنته أنه يجعل الناس بعضهم سببا لبعض، أليس الله هو الرزاق؟ طيب ومع ذلك فإن الله يجعل بعض عباده سببا لرزق البعض، أليس كذلك؟ يكرمك بالرزق يلهم فلان من الناس أنه يعطيك، يلهم فلان من الناس أن تشترك معه بعمل من الأعمال وإذا برزقه قد أتى، لكن الحقيقة هؤلاء كلهم جنود بيد الله عز وجل. فربنا عز وجل يجعل بعض الناس وسيلة للبعض، وإلا يوم القيامة من الذي يعني يغفر لعباده؟ الله. لكن مع ذلك جعل سبيل هذه المغفرة الواسعة جدا جدا الرسول، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم الكرب يأخذ بخناق الناس ويعني الشدة تبلغ أقصاها والرسل والأنبياء يحجمون، ثم يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله فيسجد تحت العرش ويثني على الله سبحانه وتعالى ثناء لم يثنه عليه أحد من قبل ولا من بعد، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى. طيب يا أخي الباري عز وجل يعطي رأسا، لكنه تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تكريم لأوليائه وأحبابه الصالحين في عباده، الباري عز وجل يطلب منهم أن يدعو فيدعو فيستجيب الله سبحانه وتعالى لهم، لهم ما وظائف. هذه عبارة عن سنة أقامها الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا. وأنا أحب أن أقول أيها الإخوة يعني كلاما أرجو أن يعني يحصن إيمان إخواننا الذين هم حديث عهد بالإقبال إلى الله. أنا لا أخشى على إيمان إنسان استصلب إيمانه وترسخ اليقين في قلبه يعلم سنة رب العالمين، لكن في شباب جدد فرحون بتوبتهم وإقبالهم إلى الله ربما يجدون هذه الشدائد ويقارن بينها وبين وعد الله سبحانه وتعالى عباده بالنصر. نعم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب وين يا أخي ما وين الرعب؟ ربما يقول مثلا استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في وعود كثيرة في القرآن بقارن بينها وبين الواقع. وين الوعود؟ الشيطان ممكن يتسرب لقلبه يصير عنده نوع من الريبة. لا سأقول لكم كلاما يطرد هذه الريبة من أذهانكم. كما قلت لكم الآن النصر الذي وعد الله به عباده شيء، وأن يتساقط الشهداء وأن تمر الأمة بمحنة شيء ثاني. تلوت الآن الآيات التي تدل على أن رب العالمين بدون يبعث المحنة لعباده، الهزة هي التي تكشف عن إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين. نعم ولكن النصر آتي ودعاء الداعين لن يذهب هدرا. أقول هذا وسأذكركم بما أقول. نعم لا نحن فقط، العالم الإسلامي كله يدعو من أقصاه إلى أقصاه. والحجيج الذين بالأمس كانوا في عرفة وغيرها كانوا مستنفرين لهذا الأمر. نعم الباري عز وجل يستجيب. ولكن لا تنسوا أيضا أن الله عز وجل يبتلي عباده، لا سيما عندما يختلط الفاسد بالصالح. البقعة كلها الآن الضيم ليس متجها إلى العراق فقط، الضيم متجه إلى البقعة كلها. عظيم البقعة كلها. كيف؟ والله في خير وفي شر. الآن قلت لكم في من البقاع من لا يقيم أهلها وزنا لدين الله قط، يتخذون من دين الله مطية لمصالحهم. يعني عندما مصالحهم تتوقف على أن يتجملوا بالدين يركضوا يتجملوا بالدين مشان مصالحهم، وعندما تقتضي مصالحهم أن يضعوا دين لا تحت لا وراء ظهورهم بل تحت أقدامهم يضعونه تحت أقدامهم، ويضعون قدسية العدو الغازي فوق رؤوسهم. طيب كيف بدك تنتظر لما البقعة اللي عم يصيبها المحنة هي هذه كلها وفيها هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ إذا بدك تنتظر النخل بده يصير فيه نخل. هذه حقيقة لا نرتاب فيها وينبغي أن نعلمها، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغض النظر ويغفر، ونرجو أن يغفر للطالح إن شاء الله بفضل الصالح، ولكن أسأل الله عز وجل أن يكونوا كثرة. العراقيون أيها الإخوة ينبغي أن لا أكشف سرا، قلت لكم هذه المحن أعادتهم إلى الله. أنا أذكر عادا كان شارع الرشيد هذا شارع للموبقات للخمور، لكن اذهب الآن إلى بغداد تجد أن بغداد كلها تعيد سيرة الأيام الأولى التي كانت بغداد موئلا للإسلام والمسلمين. وهذا ينطبق على المسؤولين وعلى كل الفئات، كلهم الآن يعتزون بدين الله وكلهم متمسكون ومعتزون بأوامر الله. أوامر الله لا تنتهك أبدا. الحزب هناك لكي يعلو الواحد منهم من نصير مثلا في درجات معينة أنا ما بعرف أسمائها إلى كذا إلى رفيق إلى كذا، شو الشرط حتى يقفز من مرحلة إلى مرحلة أعلى؟ ما بيخطر بالكم؟ الشرط أنه يحفظ شيء 4 أجزاء قرآن، الشرط أن يحفظ عددا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤدي امتحانا في كتاب من كتب الفقه. هذه حقيقة، حقيقة ليست وهما، حقيقة. ما الذي صيرهم إلى هذا المحن؟ إذا المحن مرات تكون في ظاهرها شر وفي باطنها خير. سنوات الشدائد اللي مرت كلها أعادتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العودة إلى الله لن تذهب هدرا. بشكل من الأشكال. ونقف عند هذا الحد ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى كعادتنا بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا وقفنا ببابك معترفين بذنوبنا مقرين بآثامنا، ليس لنا حول ولا قوة إلا بك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبإيماننا بوحدانيتك وبثقتنا بحكمتك وبرحمتك. أنت مولانا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك سؤال البائس المسكين الواجف المقر بذنبه الذي خضعت لك عنقه وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة وقد اجتمعنا في بيتك هذا، نسألك اللهم أن لا تردنا عن بابك خائبين يا من لا يغلق بابه دون أحد. بسطنا كف الرجاء إلى سماء رحمتك، نستنزل تأييدك، نستنزل نصرك، نستنزل رحماتك. أنت أكرم يا مولانا ويا ربنا من أن ترد أكفنا خائبة. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد أبررت قسمه، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك يا ربي يا من يسمع كلاما بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك الصالحين فقبلته، نسألك اللهم أن تصرف السوء وأهله عن ديار المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنه جاءوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم وعداوتهم وطغيانهم، وأنت رب العالمين، أنت القهار، الكبرياء كبرياؤك والعزة عزتك والقوة قوتك، فيا حاضرا غير غائب، يا قويا لا يغلب، يا عزيزا لا يهان، نسألك اللهم أن تنزل جام غضبك على هؤلاء الطغاة الذين أقبلوا إلينا بخيلهم وخيلائهم وطغيانهم، نسألك اللهم أن تسلط عليهم جندا من جنودك. أي رب إننا لنعلم أنك قادر على أن تهلكهم بجرذان الأرض، قادر على أن تهلكهم بطيور السماء، قادر على أن تهلكهم بالرياح العاتية، فيا رب العالمين مر جندا من جنودك أن يهلكوهم، أن يجعلوهم أثرا بعد عين، أن يجعلوهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. يا من أهلك عادا الأولى، يا من أهلك ثمود بالصيحة، يا من أهلك قوم لوط بالأرض التي جعل عاليها سافلة، يا من أخذ فرعون وقومه أخذ عزيز مقتدر، أنت ربنا الذي فعلت ذلك كله بأولئك الطغاة. إننا ننتظر أن تفعل بهؤلاء الطغاة شرا مما فعلت بأولئك. إن طغيانهم لا ينحصر اليوم في قبيلة ولا في بلدة، إنهم ينشرون طغيانهم يا ربي في العالم كله، فهلا أخذتهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزة ربوبيتك وبإيماننا بك، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى أكفنا المتجهة إليه، نسألك اللهم أن لا تجعل من هذا الابتلاء فتنة لعبادك المؤمنين. يا رب اجعل من هذا الابتلاء سببا لمزيد إيمانهم بك، اجعل من هذا الابتلاء سببا لمزيد قربهم منك. يا رب لا يقولن قائل من عبادك المؤمنين أين هو نصر الله وعد به عباده. يا من له خرق العوائد أكرمنا بخارقة من خوارق نصرك. دخيل اسمك يا رب، أعد سيرة بدر في هذا العصر. أنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ونحن نستغيث ونحن عبيدك مؤمنون بك كما آمن بك أولئك السلف، نحن مؤمنون بك، نحن خلف ذلك السلف، نحن أمة محمد مصطفاك، نحن أمة رسولك مجتباك. ها نحن نستغيث بك يا رب العالمين، فأغثنا كما أغثت أسلافنا بالأمس. أغثنا اللهم بخارقة من خوارق نزلك، أنزل علينا ملائكة من جندك ينصرون عبادك المؤمنين، ينتقمون من أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين. يا رب مر ملائكتك أن يكونوا جندا لعبادك المظلومين المقهورين المؤمنين بك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن أرض بغداد تحتضن رفات أحبابك أوليائك الصالحين من أوليائك، تحتضن رفات عبد القادر الجيلاني، تحتضن رفات معروف الكرخي، تحتضن رفات جنيد البغدادي. وأنت الذي استجبت دعاء عبدك عبد القادر الجيلاني، فأسألك اللهم بصفيك بمن أحببت، أسألك اللهم بالشيخ عبد القادر الجيلاني، وأسألك اللهم بمعروف الكرخي، وأسألك اللهم بجنيد البغدادي أن تطرد فلول الطغاة من أرض العراق يا رب العالمين، وأن لا تمكن لهم قدما في أرضك الإسلامية هناك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنك تعلم أن في عبادك في العراق كثيرين تشدهم آصرة القربى إلى عبد القادر الجيلاني، تشدهم آصرة القربى إليه، فنسألك اللهم وقد استغفنا بوليك هذا بعد استغاثتنا برسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. يا رب إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فإنك ذو الرحمة الواسعة، إنك أهل لأن تستجيب. أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة وشاكلتك شاكلتنا الذنوب، فاغفر لنا ذنوبنا يا غفار الذنوب واستجب دعاءنا، ذا تلك هي شاكلتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ونحن من أمته، يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. سؤالنا يا رب أن تنصر عبادك المسلمين في بغداد، سؤالنا اللهم يا رب أن ترسل جندا من جنودك على الطغاة المارقين المستكبرين فتمحقهم يا رب العالمين، أنت القادر ونحن عبادك السائلون المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تعيد قادة المسلمين إلى رحاب إيمانك، نسألك اللهم أن تهديهم إلى سواء صراطك المستقيم، نسألك اللهم أن تكشف عنهم أردية الذل التي ارتضوها لأنفسهم، نسألك اللهم أن توقظهم إلى أن العزة هو عزة دينك، أسألك اللهم أن تهديهم، أن تجمع شملهم، أن توحد كلمتهم يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اجعل دارنا هذه بلادنا هذه وسائر بلاد الإسلام مكلوئة بعنايتك محمية بشرعتك. أسألك اللهم الاستجابة، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا على بابك دعاءنا رجاءنا آملنا. فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا يا الله يا غوثا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.